إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق فرتب الأسباب ورتب عليها مسبباتها، وكل ذلك من خلقه وتقديره سبحانه وتعالى. وقد قسم الأسباب إلى قسمين، إلى أسباب كونية وأسباب شرعية. فالأسباب الكونية ما في هذا الكون من النواميس والسنن التي يجربها الناس ويكتشفونها، سواء وردت بها نصوص أو إشارات أو لم ترد بها. والقسم الثاني هو الأسباب الشرعية، وهي ما جاء به الوحي واقتصرت معرفته على الوحي. فالأسباب الشرعية تترتب عليها مسبباتها بالقطع، ولكن لا بد من تحقق شروطها. ومن الأسباب الشرعية التي رتب الله عليها كثيرا من المسببات الدعاء، فإنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وضراعة بين يديه، وتفويض إليه، وإخبات إليه سبحانه وتعالى، وإقرار بالعبودية له، وإقرار بتنفيذ بملكه ونفاذ حكمه في هذا الكون كله. وهو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وقد أمر الله عباده أن يدعوه، ووعدهم أن يستجيب لهم، فقال سبحانه وتعالى: أدعوني أستجيب لكم. وأمر سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عباده أنه قريب يجيب الداعي إذا دعاه، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأمر سبحانه وتعالى أن نسأله من فضله، فقال تعالى: واسألوا الله من فضله. وأمر سبحانه وأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والعبد محتاج إلى هذا الدعاء دائما، ليحقق به انتسابه وولاءه لله سبحانه وتعالى، وليحقق به حقه في العبادة، وليقضي به حوائجه أيضا. فحوائج الإنسان كثيرة ولا يستطيع قضاءها بنفسه، فهو فقير، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك جعل الله لنا قوة غير متناهية، وهي هذا الدعاء، فإنه يصطرع في السماء مع البلاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. يكشف الله به الضراء ويقضي به الحوائج كلها. وقد بين الله سبحانه وتعالى حال أنبيائه من الدعاء مع الدعاء، فكان منهم من يصرح كنوح وإبراهيم، وكما جاء في بعض أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح. وكان منهم من يعرض كأيوب عليه السلام الذي قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يذكر دعاء، لم يصرح بالدعاء. وكان منهم من يثني على الله سبحانه وتعالى، فالثناء أيضا من الدعاء لأنه تعرض لرحماته ونفحاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا الحديث فقيل له: هذا ثناء لا دعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال: إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا بيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي يقول فيه: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، ولذلك لا يرد السائل، فهو يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفلا، لكماله سبحانه وتعالى اتصف بالحياء والكرم والجود والسخاء. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفلا، وذلك عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذه الشروط منها أن لا يسأل الإنسان ربه بإثم ولا قطيعة رحم، فإن ذلك مناف للعبودية ومناف للانقياد. ومنها كذلك أن يتأدب في دعائه فلا يعتدي فيه، فالاعتداء في الدعاء حذر الله منه. والاعتداء في الدعاء هو التجاوز، أن يسأل الإنسان مستحيلا، وأن يسأل ما ليس بأدب، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعرف نوح هذا الدرس واستوعبه، فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وسؤال المستحيل أو المنهي عنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فهو مناف للعبادة التي هي الدعاء. وكذلك منها أن يكون الإنسان الداعي حاضر القلب، فإنه إذا دعا بقلب غافل الله فلم يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى حين خاطبه وهو مشغول عنه بمتابعة غيره. ومنها كذلك أن يعرف الإنسان يقينا أن الأمور بيد الله، وأنه قادر على إعطائه ما سأل. وكذلك من آداب الدعاء أن يفتتحه الإنسان بالثناء، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن الصلاة عليه دعاء مستجاب دائما. وأفضل الدعاء ما جاء في القرآن وما علمنا الله سبحانه وتعالى وما ارتضاه لعباده، فإنه افتتح القرآن بالدعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الدعاء مستجاب للحاضرين الخاشعين، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فكل ذلك مستجاب، وكذلك ما ارتضاه الله من الأدعية، سواء ما أخبر به عن أنبيائه الكرام في دعائهم، أو أخبر به عن عباده الصالحين، أو عن الذين ارتضى تصرفهم، كقوله سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أو ما أمر به كقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذه الأدعية التي في القرآن كلها كذلك من هذا القبيل: إذا دعا بها الإنسان بقلب خاشع فإنها لا ترد. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمنا من الأدعية المستجابة، سواء من ذلك ما كان هو يقوله أو ما علمه غيره من أصحابه الكرام، فكل ذلك من الأدعية المجابة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أوقاتا معينة تكرم بها على عباده هي مظنة لاستجابة الدعاء، منها وقت السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومنها ساعة في هذا اليوم الذي أنتم فيه لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، ومنها الدعاء في أدبار الصلوات فقد حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها كذلك الثلث الأخير من الليل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فلا يزال يقول: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من يدعوني فأستجيب له، ألا من يستغفرني فأغفر له، وذلك إلى أن يطلع الفجر. وكذلك الدعاء عند نهاية الأذان وعند الإقامة، فكل ذلك من مظنة الاستجابة، ومثله أيضا الدعاء عند الموعظة والدعاء عند ختم القرآن ونحو ذلك. فكل تلك الأوقات هي من مظنة استجابة الدعاء. وكذلك أماكن هي مظنة لاستجابة الدعاء، منها كما قال ابن عباس: ترفع الأكف إلى الله في سبعة مواضع: عند رؤية البيت الحرام، وعلى الصفا، وعلى المروة، وبعرفات، وبجمع أي مزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى. هذه سبعة مواضع في الحج لاستجابة الدعاء. ولا شك أن هذه الأوقات والأماكن مما تفضل الله به على هذه الأمة، فهي مظنة لاستجابة الدعاء، فيكون ذلك تذكيرا لنا أولا بالدعاء في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن، ويكون ذلك أيضا وعدا باستجابة هذا الدعاء وتحقيقه. والمؤمن الخاشع المقبل على الله سبحانه وتعالى هو مع الله في كل أوقاته، فيلجأ إليه عندما تصيبه مصيبة، وعندما ينقص شيء في حياته، وعندما يشعر بأي ضيق أو بأي حرج، فلجاؤه دائما إلى الله وهو معه ولا يدعو غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول البيت المشهور وهو: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. فإذا جاء حدث أيا كان فاللجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فقد شرع لنا ذلك، وذكر أنه يبتلي عباده، فأهل المعصية لا يضطرون إليه ولا يجأرون إليه بالدعاء عندما يصيبهم، وقد نعى الله عليهم ذلك. فقال في ذكر ما يرسله من المصائب: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون عند أخذهم. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلم يتضرعوا ولم يجأروا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعى الله على قريش عندما أخذهم بالبأساء والضراء والقحط فلم يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى مدح أهل الكتاب المؤمنين الذين إذا سمعوا القرآن آمنوا به ودعوا، فقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من حكم الله سبحانه وتعالى فيما ينزل من أنواع البلايا سواء كانت خاصة أو عامة أنها سبب للجأ إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، وذلك قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. فقد حصل القحط في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه يطلبون الاستسقاء، فافتتح خطبته في الاستسقاء بقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ودعا صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه. و هذه المصائب العامة لا ترفع إلا بالدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما جاءت الرمادة والقحط في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج عمر ليستسقي بالناس، فلما رأى بكاءهم وضراعتهم وتوبتهم وقف بين أيديهم وقال: اللهم إنا كنا نستسقيك برسولك صلى الله عليه وسلم، وإذ قبضته إليك فإنا نستسقيك بعم نبيك يا عباس، قم فادعه. فدعا العباس بن عبد المطلب، فقام العباس فاستغفر استغفارا كثيرا ووعظ الناس وقال: إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، فرفع الله ذلك البلاء وأمطروا وأخصبوا. و هذا الوباء الذي نحن فيه هو من البلاء العام الذي أصاب الله به أهل الأرض ليعرفهم على قدرته وسلطانه وتمام ملكه. وقد ارتضى لكم ربكم أن تسألوه أن يرفع عنكم هذا الوباء والبلاء، وشرع لكم هذا الدعاء. وهذا الدعاء أحواله ثلاثة في الإجابة، فهو دائما مستجاب: إما أن يعجل الله تحقيق المطلوب به في الوقت ذاته، وإما أن يرجئه إلى الوقت الذي يعلم أنه خير، فهو سبحانه وتعالى الذي يرتب أفعاله وخلقه على وفق إرادته ومشيئته، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وإما أن يدخر لعباده به خيرا كثيرا ويرفع عنهم به بلاء أعظم منه، وكل ذلك من سننه الماضية سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه أحوال المؤمنين في الدعاء، وهم يلجؤون به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن سواهم إذا مسهم الضر لجأوا إلى أعداء الله وإلى المنظمات وإلى البحث في الأسباب وإلى الأمور التي لا تغني ولا تغير شيئا من قدر الله. وقد شاهدنا الآن العالم كله تضعضعت قواه، وشاهدنا قوى أهل الشر والدول العظمى قد خضعت تحت نير هذا الوباء الشديد الذي ليس لهم به طاقة ولا قوة، وهو من أضعف خلق الله وأدناها ومن أصغر جنود الله، لا يرى بالعين المجردة، ولكن سطوة الله سبحانه وتعالى على عباده نافذة. فارتضى الله لكم أن تدعوه فادعوا ليرفع عنكم هذا البلاء، واجعلوا ذلك عبادة لله وضراعة إليه ولجاء إليه واعترافا بملكه وتدبيره، واعترافا بأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء والبلاء والرجز يا قوي يا متين. اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم تعطلت السبل والمصالح، اللهم فارفع هذا البلاء والرجز عن المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن عبادك وبلادك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم نحن عبادك الفقراء إليك. اللهم نحن عبادك الفقراء إليك، وأنت ربنا الغني الكريم. اللهم فاقض حوائجنا كلها. اللهم فاقض حوائجنا كلها. اللهم فاقض حوائجنا كلها. اللهم إنك أعلم بنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتساورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.